الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في الكلام على صفة الغسل توقيفية، أظنها الضابط الذي معنا صفة الغسل توقيفية ولا لا؟ طيب، أي فرع وصلنا؟ التجرد في الاغتسال، وش رجحنا فيه الجواز، ها؟ واستدلنا عليه بفعل أبي أيوب عليه الصلاة والسلام وموسى عليهم الصلاة والسلام. ومن جملة الفروع على هذا الضابط الطيب، إن سألك سائل وقال: هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل؟ هل يجب الترتيب والموالاة في الغسل؟ فالجواب: لا يجب لا الترتيب ولا الموالاة في غسل الجنابة أو الغسل المندوب. ليس هناك شيء من الترتيب الواجب أو الموالاة الواجبة في شيء من الأغسال الواجبة أو المستحبة، وذلك لأننا لا نعلم دليلا يدل على وجوب الترتيب في غسل الأعضاء في باب الغسل، وإنما الترتيب والموالاة من جملة واجبات الطهارة الصغرى وهي الوضوء. وأما الكبرى فإن البدن كله عبارة عن عضو واحد، فسواء بدأت بمعاليه قبل مسافله وبمياسره قبل ميامنه، كل ذلك جائز ولا حرج عليك، إلا أن العلماء استحبوا غسل المعالي قبل المسافل والميامن قبل المياسر، هكذا استحب العلماء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في أول ما يبدأ في الإفاضة على جسده أنه كان يفيض على رأسه 3 غسلات يرويه، فكان يغسل معالي بدنه قبل مسافله. وأما غسل الميامن قبل المياسر فبرهانها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله، قالت: وطهوره. فكلمة طهور هذا مفرد وقد أضيفت إلى الضمير، والمفرد المضاف يقتضي العموم، فكل ما يدخل في مسمى التطهر أو التطهير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب فيه التيامن. فيستحب للإنسان من باب الندب فقط لا من باب الوجوب أن يبدأ بغسل معالي بدنه قبل مسافله وميامنه قبل مياسره، ولكن لو أنه خالف فغسل مسافله قبل معاليه ومياسيره قبل ميامنه فلا حرج ولا بأس عليه في ذلك. وأما الموالاة فأيضا لا نعلم دليلا يدل عليها، وصفة الغسل توقيفية، والأصل في صفة العبادة عدم قرنها بشيء من الشروط أو الواجبات، فلا يجوز لنا أن نلحق بصفة الغسل شيئا من الشروط أو الواجبات إلا وعلى ذلك الإلحاق دليل من الشرع. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان عمم بدنه بالماء ثم تنشف ثم بعد ذلك رأى بقعة في جسمه لم يصبها الماء فلا يجب عليه إعادة الغسل، وإنما يجب عليه أن يغسل هذه البقعة فقط لعدم وجود الدليل الدال على وجوب الموالاة، والأصل عدم الوجوب. ومن الفروع أيضا، إن قلت: هل يجب غسل داخل العينين في الغسل؟ هل يجب غسل داخل العينين في الغسل والتي يسميها العلماء المآقي؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عدم وجوبه لأمرين: الأمر الأول لعدم وجود الدليل الدال على إيجابه أو استحبابه، فليس هناك دليل يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، وصفة الغسل توقيفية ولا حق لنا أن نلحق بها إيجابا أو استحبابا شيئا لا دليل عليه. وأما من النظر فلأنه ثبت طبيا أن تكرار إدخال الماء في العينين وغسل مآقيهما مما يضر البصر، ويروى أن ابن عمر عمي في آخر حياته رضي الله عنه لأنه كان حريصا على غسل مآقي عينيه كلما توضأ، وكان يقول: إني مولع بذلك. فعمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمتقرر في الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، فعلاوة على عدم وجود الدليل وجد فيه ضرر، فلا جرم أنه لا يجب ولا يستحب. ومن الفروع أيضا، إن قلت إذا كان على المغتسل خاتم فهل يجب خلعه أم لا يجب؟ الجواب: هذا يختلف باختلاف سعة الخاتم من ضيقه، فإن كان الخاتم ضيقا جدا بحيث لا يتخلل منه الماء إلى ما تحته من البشرة فيجب عليه خلعه، لأن تعميم البدن بالماء واجب، ولا يتحقق هذا التعميم إلا بخلع الخاتم أو تحريكه. والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما إذا كان الماء يتخلل منه لسعته فلا يجب حينئذ خلعه لتحقق المقصود من ذلك وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من هذا الضابط الطيب. فإذا كل أحد يقول هذا مشروع في الوضوء قولا كان أو فعلا، شرع إيجاب أكان أو شرع استحباب، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا، لأن الأصل عدم التشريع، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومن ضوابط الغسل أيضا تخفيف حدث الجنابة مستحب، وهذا ضابط طيب يدخل فيه جمل من الفروع كما ستسمعونه إن شاء الله. فإن قلت وما المقصود بتخفيف حدث الجنابة، فأقول إذا عجزت نفسك عن الغسل كاملا فلا أقل من أن تتوضأ، فإن الوضوء في حال الجنابة يعتبر تخفيفا لحدث الجنابة، فيستحب للإنسان ألا يبقى على جنابته كاملة، بل عليه أن يخفف منها ما استطاع، ولا أقل من أن يخفف الجنابة عن أعضاء الوضوء. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مختلف أحواله. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينام إلا على جنابة خفيفة. فإن قلت وهل الوضوء يرفع الحدث في هذه الحالة، فنقول وضوء الجنب لا يعتبر رافعا للحدث، بل هو مخفف للحدث، والضابط يقول تخفيف حدث الجنابة مستحب. فهمتم هذا؟ فإن قلت أوليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله توضأ يفيد الوجوب، فيجب على الجنب إذا لم يغتسل قبل نومه أن يتوضأ، فما الذي أخرج هذا الأمر عن بابه إلى الاستحباب؟ فأقول أخرجه ما روى الأربعة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فدل ذلك على أن أمره لعمر توضأ ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو على الندب. فإن قلت أولا يحمل نومه بلا وضوء أنه من خصائصه، فأقول لقد تقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، فلا حق لأحد أن يخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم دون سائر أمته إلا إذا قامت القرينة الظاهرة على تخصيصه بهذا الحكم فيستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة من أوله إلى آخره حتى غسل قدميه. ومن الأدلة أيضا على صحة هذا الضابط، على صحة هذا الضابط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل شروعه في الاغتسال من باب تخفيف حدث الجنابة قبل إراقة الماء على بدنه، فلو لم يكن للوضوء قبل الاغتسال خاصية التخفيف لما كان لسبقه لإفاضة الماء داع، لما كان لتقديمه على الاغتسال داع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى الوضوء قبل أن يغتسل من باب تخفيف حدث الجنابة حتى يوافق إراقة الماء جنابة خفيفة لا كاملة، وهذا أدعى للتنظف والتطيب. ولذلك قلنا في الدرس الماضي إنه لا يشرع للإنسان أن يتوضأ بعد الغسل إذا ترك الوضوء قبل الغسل، لأن المقصود منه قد فات، لأنه سنة فات محلها والمقصود منها، فهذا دليل على صحة ضابطنا، على صحة ضابطنا أنه يستحب تخفيف حدث الجنابة. ويتفرع ومن الأدلة أيضا على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب توضأ للصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ للصلاة من باب تخفيف حدث الجنابة، وكان إذا أراد أن يشرب وهو جنب توضأ للصلاة من باب تخفيف حدث الجنابة، وكان إذا أراد أن ينام توضأ من باب تخفيف حدث الجنابة، فأنت ترى أن الأدلة تصحح هذا الضابط. وعلى ذلك أيضا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحدهم إذا كان جنبا وأراد أن يمكث في المسجد ماذا يفعل؟ كان يتوضأ من باب تخفيف حدث الجنابة، من باب تخفيف حدث الجنابة. وبناء على ذلك نفرع هذه الفروع. الفرع الأول أنه يستحب للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام إذا عجزت نفسه عن الغسل الكامل. الثاني، وأظن ذكرناها في الأدلة وفروع الماضية، طيب الفرع الثاني أنه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرب أي نوع من الشراب. ثالث، أنه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل. الرابع، أنه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يمكث في المسجد، إذا أراد أن يمكث في المسجد. وثمة فرع خامس، وهو استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعاود وطأه من باب تخفيف حدث الجنابة الأولى وتقوية الجسد على الجماع الثاني. وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود، وإسناد هذه الزيادة صحيح. ونفرع على ذلك من باب القياس العام في القاعدة العامة، ليس من باب قياس التمثيل، وإنما من باب قياس الشمول، إدخال فروع تحت قاعدة عامة، هذا قياس شمول، وهذا جائز في العبادات. وهو أن الإنسان إذا كان جنبا فأراد أن يذهب إلى مكان وظيفته فيستحب له كذلك أن يخفف حدث الجنابة ما استطاع، وإذا كان جنبا فجاءه الضيافه فيستحب له أن لا يبقى معهم أيضا إلا إذا خفف حدث الجنابة. فتخفيف حدث الجنابة من التشريع العام سواء أكان ثمة عمل معين أو ليس ثمة عمل. فإن قلت لقد دل الدليل الصحيح على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فهل يبقى امتناع دخولها إذا توضأ الجنب وخفف حدثه؟ فهمتم السؤال؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمتنع عليها الدخول لأن هذا الوضوء وإن خفف حدث الجنابة إلا أنه لا يخرج الإنسان من مسمى الجنب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو جنب، في صورة أو جنب، فأطلق لفظ الجنابة هنا، فيدخل فيها الجنابة الكاملة والجنابة المخففة. فمن أخرج شيئا من أفراد اللفظ المطلق فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الإخراج، بينما ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الجنب متى ما توضأ فقد انعدم السبب الذي يمنع دخول الملائكة إلى بيته، والمقصود بالبيت يعني الغرفة التي يكون فيها الجنب، بمعنى أن الأب إذا كان جنبا في غرفة نومه والبنات في غرفة أخرى فالملائكة تدخل بغرفة البنات، وإذا كان وتدخل الصالة، لكن إنما البيت يقال لا، وإنما يقصد بالبيت الغرفة، الغرفة التي يكون فيها الجنب، حتى لا يحرم من ليس بجنب بذنب الجنب، مع أنه ما في ذنب لكنه حرم نفسه من خير عظيم. احنا نقول طيب، فقالوا السبب انعدم، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب فيراد به الجنابة الكاملة الباقية على صورتها، كما أن الصورة تمنع دخول الملائكة، لكن إن انكفأت إن كفأنا الصورة على وجهها فتبقى صورة مع الانكفاء، لكن يمتنع دخول، لكن يذهب المانع من دخول الملائكة لأنها كفئت على وجهها. ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى شيء من الصور يبقيها عنده لأنه ربما يحتاج لها فيما بعد، فيبقيها منقلبة أو محفوظة غير بارزة ولا معلقة، فإن العلماء في هذه الحالة يقولون السبب الذي منع الملائكة من الدخول قد زال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تبعد نمرقتها قالت فمزقتها وجعلتها وسادتين يرتفق عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصورة انعدمت كليا ولا غيرت؟ غيرت، فبدل أن كانت معلقة في موضع التعظيم صارت مهانة في موضع الإهانة، فدخلت الملائكة حينئذ لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الجنابة المنصوص على أن الملائكة لا تدخل البيت وصاحبه جنب، المقصود بها الجنابة الكاملة، لكن إن غيرت هذه الجنابة عن صورتها وخففت فلا جرم أن السبب يكون قد زال، وهذا القول هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دلالة عمر على ما يراه الأنفع له، فلما قال له توضأ واغسل ذكرك ثم نم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السبب الذي يمنع الملائكة من دخول بيت عمر سيزول بمجرد وضوء عمر. ولأن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ويمكث فيه إذا توضأ، والمسجد يقال له بيت، فلو أن الملائكة لا تبقى في مكان فيه جنب لأدى ذلك إلى حرمان الجنب من الدخول في المسجد بعد الوضوء، ولما تجرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول في مكان سيقتضي خروج الملائكة منه. فأفاد ذلك أيها الإخوان أن القول الأقرب عندي إن شاء الله على حسب ما شرحته لكم من الأوجه أن الجنب إذا خفف حدث جنابته بالوضوء فإن الملائكة تدخل بيته. أسأل الله أن يعمر بيتي وبيوتكم بالملائكة. إذن الملائكة إنما تمتنع من الدخول في البيت إذا كان فيه جنب عليه الجنابة كاملة، الحدث كامل، وأما التخفيف فالحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم والدليل أيضا حرم دخول المسجد للجنب، أليس كذلك؟ طيب، قال الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، والمقصود بقربان الصلاة أي موضع الصلاة، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا نهي معلق بغاية، لا يجوز أن تقرب المسجد حتى تغتسل، ومع ذلك كان الصحابة يتوضؤون ويدخلون لعلمهم بأن الآية محمولة على الجنابة الكاملة، لعلمهم بأن الآية في قوله ولا جنبا محمولة على الجنابة الكاملة، فقد كانوا يكتفون بالوضوء ويدخلون ويمكثون في المسجد، وفهم الصحابة أحب إلينا من فهم غيرهم. فإذا فهم ذلك في مسجد الله في بيت الله، من يقدر يكمل؟ فمن باب أولى بيوتنا. فإذا فهم ذلك في بيت الله وأن المقصود بحرمان الجنب من الدخول إنما هو صاحب الجنابة الكاملة، فكذلك أيضا ما المانع من دخول الملائكة لبيوت آحادنا، مع أن بيوتنا لا قدسية فيها، أن الجنابة المانعة للملائكة من الدخول هي الجنابة الكاملة للمخففة. هذا هو الأقرب عندي في هذه المسألة. ومن قواعد باب الغسل أيضا، إذا اجتمعت أسباب الغسل تداخلت، ما أجمل التعليم على طريقة الأصول، إذا اجتمعت أسباب الغسل تداخلت. فإن قلت وما معنى قولك تداخلت، فأقول يعني يكفي الأسباب الكثيرة غسل واحد، فلا يجب عليك بل ولا يسن لك أصلا أن تفرد كل موجب بغسل خاص. فإذا اجتمع على المرأة غسل جنابة سببه أمران: علاج الذكر في فرجها وهذا لوحده موجب للغسل، وخروج منيها أيضا موجب للغسل، فاجتمع في حقها سببان، فإذا يكفيها عنهما غسل واحد، لأنه إذا اجتمعت أسباب الغسل تداخلت. وكذلك الرجل، فبمجرد إيلاج حشفته الأصلية في هذا الفرج موجب للغسل وإن لم ينزل، وكذلك إنزاله بعد هذا العلاج موجب آخر، ففيه موجبان، فيكفيه غسل واحد يرفع الموجبين، لأنه إذا اجتمعت أسباب الغسل تداخلت. فهمتم هذا؟ وكذلك إذا اجتمع يوم الجمعة غسل جمعة مع جنابة، فالغسل الأول سببه الجمعة والغسل الثاني سببه الجنابة، فاجتمعا في وقت واحد فيكفيهما غسل واحد بنيتهما أو بنية الأكبر منهما لا بنية الأصغر، لأن الأصغر يدخل في الأكبر، وأما الأكبر أنتم معي ولا نايمين؟ وأما الأكبر فإنه لا يدخل في الأصغر. يعني فصل لي، إما أن ينويهما أو ينوي إيش؟ يدخل الأصغر في الأكبر؟ أكيد ماشي صح. ومنها لو اغتسل، لو اجتمع عند الإنسان غسل عيد وغسل جمعة، بمعنى أن العيد كان في يوم الجمعة، ونحن متى نخرج للعيد؟ بعد دخول مسمى يوم الجمعة، فاغتسل للعيد وللجمعة، بمعنى أنه اغتسل اغتسالا سيصلي به العيد وسيصلي به الجمعة. طبعا قد يحدث لكن يتوضأ ولا يعيد الاغتسال، إن أعاده فله ذلك، لكن إن لم يعده فيكفيه الغسل الأول، لأن العيد سبب للغسل والجمعة سبب للغسل، فاجتمع سببان فيتداخلا. إذا اجتمع في حق المرأة غسل حيض وغسل نفاس، غسل حيض وغسل نفاس، فهل يكفيهما غسل واحد؟ أي نعم، قل يكفي. تقدر تضرب لي مثال كيف أنها اجتمع في حقها غسل نفاس وغسل حيض؟ تجي ولا ما تجي؟ شو تقول أنت؟ ما تجي، ما تجتمع. شو تقول؟ ما تجتمع. الله أكبر أيها الفقهاء، الله أكبر أيها الفقهاء. شو تقول يا سعيد؟ تجتمع. أحسنت، أحسنت أيها الفحل. كيف تجتمع؟ الله يطول عمرك على الطاعة. أيوة تجتمع، ما الذي يمنعها أن تجتمع؟ طبعا ليس المقصود باجتماعها أن يأتيها الحيض وهي لا تزال في مدة النفاس، ولكن بعض النساء تزيد مدة نفاسها عن 40 ولا لا، وأكثر مدة النفاس في أصح قولي أهل العلم كم؟ 40. إذا ما تراه من الدم بعد 40 نحكم عليه بأحد حكمين، إما أن نحكم عليه بأنه دم حيض، وإما أن نحكم عليه بأنه دم استحاضة، هذا الدم الذي بعد 40. انتبه، انتبه لي. فمتى نحكم عليه بأنه دم حيض ومتى نحكم عليه بأنه دم استحاضة؟ نقول نحكم عليه بأنه دم حيض إذا وافق يوم طهرها يوم حيضها عادة من كل شهر قبل النفاس، كأن يكون عادتها أن تحيض في اليوم 25 من كل شهر ووافق يوم طهرها من النفاس هذا اليوم. ويقول العلماء ما زاد على 40 من الدم دم فساد واستحاضة إن لم يوافق عادتها، فإن وافق عادتها وكان الدم يصلح أن يكون حيضا، بمعنى أنه لا يزال دما أسود ثخين ذو رائحة كريهة وقد وافق عادتها، فما الذي يخرجه عن كونه حيضا؟ الجواب لا شيء يخرجه، فحينئذ لا تتمكن من الاغتسال إلا بعد انتهائها من حيضها، فيجتمع في حقها غسلان اختلف سببهما الأول سببه النفاس والثاني سببه الحيض، وإذا اجتمعت أسباب الغسل تداخلت. فإن قلت وهذا الضابط يدخل تحت أي قاعدة، فأقول يدخل تحت قاعدتنا المعروفة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى أو تقول تداخلت، فلا يجب على الإنسان أن يفرد لكل سبب غسله الخاص. ومن قواعد باب الغسل وضوابطه أيضا ضابط رأيتكم طرحتموه في مجموعتنا المباركة، وهو من ضوابط الشيخ محمد بن صالح رحمه الله في الشرح الممتع، ونص عليه أيضا في فتاوى نور على الدرب، وقد رأيت الأخ عبد المجيد وفقه الله طرحه وفرعتم عليه، وهو من الضوابط الجميلة جدا في باب الغسل، يجعلك تفرق بين الغسل الذي يجب والغسل الذي يستحب، وذلك باختلاف زمن السبب. فهمتم؟ فما كان سببه قبله فيكون واجبا، ما كان من الأغسال سببها قبلها فهي واجبة، وما كان سببه بعده فهو مندوب مستحب. ما فهمتم شيئا؟ أعيد الضابط مرة أخرى. ما كان من الأغسال سببه قبله فهو من الأغسال الواجبة، وما كان من الأغسال سببه بعده فهو من الأغسال المستحبة. فإذا حل عليك شيء من الأغسال فانظر إلى سببه، ما هو؟ ما سبب اغتسالي الآن؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أنا أغتسل الآن لأي سبب؟ فسيأتيك السبب. فانظر إلى وقت السبب، هل كان قبل الغسل والغسل بعده، أم كان بعد الغسل والغسل قبله؟ يعني متى كان السبب؟ هل كان السبب قبل الاغتسال أم بعد الاغتسال؟ فإذا كان السبب قبل الغسل يعني وجد السبب ثم أمرت بالاغتسال، فاعلم أن اغتسالك هذا من الواجبات، فما كان سبب الغسل قبله فهو من الواجبات. وأما إذا كان السبب لم يأتي بعد وإنما تغتسل استعدادا له فاعلم أن غسلك هذا من المندوبات وليس من الواجبات. وقد نص على هذا الضابط جمع من أهل العلم لا سيما الحنابلة رحمهم الله تعالى. وعلى ذلك فروع: ما حكم الاغتسال من الجنابة؟ الجواب: واجب. فإن قلت ولما واجب؟ نقول لأنه عن جنابة سابقة، فإذا سببه قبله فيكون واجبا. طيب، ما حكم الغسل للإحرام؟ سنة، صح ولا لا؟ لما؟ لأن سببه سيأتي بعده، أنت الآن غير محرم ولم يسبق لك إحرام، إنما الإحرام سيأتي فيما بعد، فبما أن هذا الاغتسال سببه بعده فيكون الاغتسال مندوبا. طيب، ما حكم الاغتسال عن الحيض؟ الجواب: واجب. فإن قلت ولما؟ نقول لأنه اغتسال سبقه سببه، فالمرأة طهرت من الحيض فأرادت أن تغتسل له، طهرت من الحيض فأرادت أن تغتسل له، فإذا سببه قبله، وما كان من الأغسال سببه قبله فيكون من الواجبات. الفرع الرابع: غسل يوم الجمعة في أصح الأقوال مستحب، وقد ذكرنا ذلك في الدروس الماضية. فإن قلت ولما مستحب؟ فنقول لأن سببه لم يأتي بعد، فالغسل سبق أم السبب سبق؟ الغسل سبق السبب، إذن سببه يأتي بعده فيكون من جملة المستحبات. طيب الغسل بعد إسلام الكافر، لأن الغسل في حال الكفر ما يجزئ، لكن يسلم ثم يغتسل. طيب يغتسل لماذا؟ لإسلامه الذي سبق أو الذي سيأتي بعد؟ أجيبوا يا أخوان، الذي سبق. إذن هذا غسل سببه قبله فيكون من جملة الواجبات في أصح القولين، وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى. طيب أنتم تلاحظون في الفروع، أجيب لكم واحد من هذا واحد من هذا. إيش معنى واحد من هذا واحد من هذا؟ ماشاء سؤال مو على قدكم هذا، بس معلش. طيب هذا يا أبا عبد الرحمن إن كنت فاهما، الغسل لدخول مكة، انتظروا، هو مستحب لأن سببه لم يأتي بعد، فهو يغتسل استعدادا لدخول مكة، فإذا دخول مكة لم يأتي بعد، فيكون الاغتسال لدخولها من جملة المستحبات المندوبات، صح؟ طيب الغسل للنفاس، غسل هذا ذكرت أنا؟ غسل النفساء، الجواب واجب. لما؟ إيش؟ لأن السبب قبله، لأن السبب قبله. لما تغتسل؟ لأنها طهرت من النفاس، والطهر سبق الغسل، وما كان من الأغسال سببه قبله فيكون من جملة الواجبات. ومثال آخر، الغسل للعيدين، أجب، مستحب. لما؟ لأنه لأن سببه بعده. طيب بندر، الغسل للوقوف بعرفة فيكون مستحبا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم بقي؟ خلاص أنا عندي شغل شوية يا جماعة، الله يغفر.